النزاع هذا والعياذ بالله سببا للفشل وسببا لفساد الأمور وسببا كم من أناس معهم قوة وكذا ولكن تنازعهم فشلوا وغلبتهم الفئة القليلة بسبب تنازعهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يصبر الإنسان يصبر نفسه. الله أمرنا بالصبر حتى ولو إنسان مثلا شفت المال عليك لا تحتسب وتصبر وتسلم أمرك وتكون الكلمة واحدة. فهنا أنجح في الجهاد في سبيل الله وفي القتال وفي الأمور وفي كل شيء في التنازعات. نعم أحسن الله عليكم. وهذا السائل أسامة من عين له عدد من الأسئلة منها يقول إن العامة يقولون بأن الديك إذا أذن فإنها ترى الملائكة فهل هذا صحيح؟ نعم هذا في حديث. نعم إذا صح الديك فتقول أسأل الله الكريم من فضله إذا سمعت صوته لأنه رأى ملك. وإذا سمعت أنه يقى الحمار فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الحمار رأى شيطان. فهذا في حديث. نعم سبحان الله. نعم يقول كيف يعامل من به سلس بول مع الصلاة؟ السلس البول ما يخلو ما يكون مستمر على الإنسان ما له فترة. فهذا يصلي على حسب حاله مثل المرأة المستحاضة يصلي على حسب حاله. وأما إن كان ينقطع بعض الأوقات فيتحرى أن ينقطع ويؤدي صلاته بطهارة كاملة. إن كان لا يستمر معه فالأمر يميل لله يتوضأ ويصلي ولو خرج منه شيء. يقول الشيخ السائل أسامة يقول لماذا الكلب الأسود يقطع صلاة الرجل؟ النبي سئل عن هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرأة والرجل والمرأة والحمار والكلب الأسود. قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال الأسود من أحمد؟ قال الكلب الأسود شيطان. فعلل النبي بهذا وأخبر أن الكلب الأسود شيطان. سبحان الله. السائل أحمد إبراهيم يقول ما هو فضل الصحابة وهل يجوز أن نقول للتابعين رضي الله عنهم؟ فضل الصحابة رضي الله عنهم مثل الأمة أصحاب رسول الله أن جاهدوا معه ونصروه وعزروه وقاتلوا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلف. الصحابة فضلهم ما يدركه أحد. والتابعين رضي الله عنهم لهم فضل عظيم لأنهم نقلون العلم ونقلون أخبار الرسول وأخبار الصحابة رضي الله عنهم هم اللي نقلوها لهم. فكل منهم على جانب لكن الصحابة صحبة الرسول ما تقدر الثمن اللي حصلت له صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلكن لو قلت لشخص منهم تدخل مثلا الصحابة رضي الله عنهم ودولة غيرهم لغيرهم قال رحمه الله ما قلت له رضي الله عنه ما في شيء. لكن ما تتخذ شعار لبعض الناس إذا جاء ذكره تقول هذا رضي الله عنه لا تقول رحمه الله. هذا خصوصا بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم ما حد فضله مثل تلك الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد قام بما قام بالصحابة رضي الله عنهم. فلذلك أدبا معهم أنا نتوضع عنهم ولو قلت رحمه الله ما في شيء. لكنهم العلماء اصطلحوا على هذه الكلمة رضي الله عنهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. الله ترضى عنهم فمن ترضى الله عنه حين ترضى عنه. فالله سبحانه يقول لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. حب من الرسول عليه الصلاة والسلام وفتح وحصل لهم فتح لما صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعهدوا وبايعوا على السمع والطاعة في كل أمورهم ويسر لهم وهم فتح الله لهم مكة. وبعد فتح مكة انتشر الإسلام في كل موطن الحمد لله. القصد منهم يعني لو قلت من شخص رضي الله عنك ما في بأس لكن ما تتخذ شعار الناس المخصوصين إلا الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل نعمان محمد مصلح أحمد من الجمهورية اليمنية عدن المنصورة يقول رجل نام من الليل ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس هل يصلي الفجر وقت طلوع الشمس أم أنه ينتظر حتى ترتفع ثم يصلي؟ لا بأس أنه إذا انتبه من النوم ولو في مثلا وقت طلوع الشمس يصليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يستثني ولم يقل إلا إن كان وقت نهي. فهذا إذا كانت فريضة يصليها حتى ولو كان عند طلوع الشمس، لكن نافلة نعم يأجلها إلى وقت المأذون فيه، لكن الفرض لا، ما أخله إلى شيء، لأن الفرض واجب تنفذ لازم يقضيها حتى ولو كان وقت نهينا، لا يصليها ولو كان وقت نهينا. يقول: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بأيام؟ هل يعد دم نفاس وتأخذ فيه المرأة؟ العلماء رحمة الله عليهم حددوا هذا، قالوا إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين فهو من النفاس، فيزاد عن هذا فلا، إذا كان بيوم أو يومين فيعتبر من النفاس، وإن كان أكبر من هذا فلا يعتبر. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى أجوبة لأسئلتكم واستفساراتكم أدلى بها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، فجزاه الله خيرا ونفع بعلومه للمسلمين. وهنا نستودعكم الله في هذا البرنامج على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، مع تقديم تحياتنا لمهندس الصوت فهد الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.